القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشد والدرع أهمت وجنتيه وثنيتيه فما تردى القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد نبينا هادي محمد ودون كل أحد سدوه فعنده الخبر المؤكد ودون كل أحد سدوه فعنده الخبر المؤكد هذا علي قال كنا خلف النبي لا تلابد وجه الوقيعة واكفرت وأرعد الكفر وأزبد هذا علي قال كنا خلف النبي إذا تلابد وجه الوقيعة واكفرت وأرعد الكفر وأزبد شهيد الوقائع لا يبالي وثباته في ألف مشهد القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه إذا تمرد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه